بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا ونصله بما سبق، وكنا قد بدأنا في الدرس السابق بباب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وأيضا استعرضنا من شرحه ما تيسر من الشرح الموسوم بتيسير العزيز الحميد لحفيد الشيخ المصنف الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله. وكنا قد أنهينا في عرضنا ما يتعلق بالآية حتى وصلنا إلى أي موضع وصلنا يا أسامة؟ صفحة 633، فإن قلت إذا كان ابن حزم. أي نعم، حتى وصلنا إلى ما قاله الشيخ سليمان لعله من كلام ابن حزم أو كذا. نعم، في مناقشة كلام ابن حزم: فإن قلت إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية لعبد المطلب فكيف يجوز خلافه؟ وأجاب عن هذا الشيخ سليمان. ونسمع من الأخ أسامة بارك الله فيه، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: فإن قلت إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب فكيف يجوز خلافه؟ قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب، فإن لفظه اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، واتفقوا على إباحة كل اسم بعدما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك إلى آخر كلامه. فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه، ويكون التقدير اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي فإنهم لم يتفقوا على تحريمه بل اختلفوا. ويؤيده أنه قال بعده: واتفقوا على إباحة كل اسم بعدما ذكرنا إلى آخره. ويكون المراد حاشا عبد المطلب فلا أحفظ ما قالوا فيه، ويكون سكوتا منه عن حكاية إجماع أو خلاف فيه، وعلى تقدير أن مراده حكاية الإجماع على جواز ذلك، فليس كل من حكى إجماعا يسلم له، ولا كل إجماع حجة أيضا، فكيف والخلاف موجود والسنة فاصلة بين المتنازعين؟ وغاية حجة من أجازه قوله عليه السلام: أنا ابن عبد المطلب ونحوه، أو أن بعض الصحابة اسمه عبد المطلب. وقد تقدم الجواب عن ذلك. وأيضا ما هو الجواب عن هذا؟ أنه لا يصح. ها؟ أنه لا يصح. لا يصح أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب، يعني أن من اسمه عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله كما ذكروا ذلك في تراجمهم. وأما المطلب بن ربيعة فذكر ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب، وقال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمت. وقال الحافظ فيما قاله نظر، فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب. نعم. وقد تقدم الجواب عن ذلك، وأيضا فلو كان قوله أنا ابن عبد المطلب حجة على جواز التسمية به لكان قوله إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد حجة على جواز التسمية بعبد مناف، ولكن فرق بين إنشاء التسمية وبين الإخبار بذلك عمن هو اسمه. أي نعم. يعني الحاصل الخلاصة أنه لا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله تعالى، لا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله تعالى. وكنت قد ذكرت أن عبد المطلب اكتسب هذه التسمية يعني لقصة، وليس المراد يعني أنه يكون عبده من معنى العبودية كما يريده من يسمي عبد اللات أو عبد هبل أو عبد ود أو عبد سواع، وإنما المقصود أنه لما أتى به أبوه من عند أخواله كان أسمر من الشمس أو كان أسود من الشمس، فظنوا أنه مملوكا له فقالوا عبد المطلب، وعلقه هذا الاسم على أساس أنه مملوك لعبد المطلب. لكن حتى التعبير بهذا اللفظ قد ورد النهي عنه، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل يعني غلامي وفتاتي أو فتايا وفتاتي ونحو هذا، سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد في باب الألفاظ من ذريعة توصل إلى الشرك. نعم. على كل حال التعبيد لغير الله شرك في الألفاظ، شرك أصغر. وسبق بالأمس أن ذكرت مقارنة في جواب سؤال بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وأعيد هذه المقارنة وأزيد عليها من باب التأكيد. فنقول إن الشرك الأكبر ينقض أصل الإيمان، ينقض أصل الإسلام، ينقض أصل التوحيد. أما الشرك الأصغر فإنه ينقض كماله الواجب، لا ينقض أصله، يعني أن الشرك الأصغر يجتمع مع أصل الإيمان، مع أصل الإسلام، مع أصل التوحيد، فالشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد لكنه ينقض كمال التوحيد الواجب. هذا وجه من وجوه المقارنة. الوجه الثاني أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يخرج من ملة الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الوجه الثالث أن الشرك الأكبر يحبط العمل الصالح كله، الشرك الأكبر يحبط العمل الصالح كله، والشرك الأصغر لا يحبط إلا ما لابسه إذا كان رياء، يحبط ما لابسه، أما العمل الصالح فهو لا يحبطه. ولهذا قلنا في الأول أنه يجامع أصل التوحيد، يجتمع مع أصل التوحيد، يجتمع في الرجل شرك وتوحيد، يعني شرك أصغر مع التوحيد، فلا يحبط كل العمل. الوجه الخامس أن الشرك الأكبر يخلد في النار، لا يخرج المشرك الشرك الأكبر لا يخرج من النار أبدا بل هو مخلد فيها. أما الشرك الأصغر فإنه إذا دخل النار يخرج منها، لأنه ثبت أن من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فهو يخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا صاحب الشرك الأصغر قلنا إنه يجتمع شركه الأصغر مع أصل الإيمان في قلبه، فإذا لم يكن معه سوى الشرك الأصغر فإنه لا يخلد، لا يخلد في النار كما يخلد المشرك شركا أكبر في النار أبدا. هذه الوجوه التي يتفارقان فيها، يفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر، كم هي؟ 5 وجوه. بقي الأمور التي أو التي يجتمع الشرك الأصغر مع الشرك الأكبر فيها أمران، أذكر الآن أمران، أتذكر الآن أمران. الأمر الأول الاشتراك في التسمية، فكل الشرك الأصغر والشرك الأكبر كلها تسمى شرك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا فكلها تسمى شرك، من حلف إنعم بغير الله فقد أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أخاف عليكم، إنما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل إليه، فسمى الشرك الأصغر شركا. وفي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال المفسرون إنها نزلت في الشرك الأصغر ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فسمي شركا. والسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على إبطال الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر مع الشرك الأكبر يشتركان في التسمية، هما في التسمية يعني يشتركان، هذا اسمه شرك وهذا اسمه شرك. الأمر الثاني يشتركان في أن الشرك الأصغر مثل الشرك الأكبر في أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى أنه لا يغفر أن يحاسب به، يدخل في الموازنة ويحاسب به، لأن الذنوب الكبائر التي دون الشرك إذا غفرت لا يحاسب بها، إذا غفرت لا يحاسب بها، ولكن هذا لا بد من أن يحاسب به فهو غير مغفور، فصاحبه لا يغفر له. ولكن ليس معنى ذلك أنه يخلد في النار، لأنه يبقى معه أصل التوحيد فيخرج بأصل التوحيد من النار، إذا دخل النار يخرج بأصل التوحيد من النار، وإذا رجحت حسناته بسيئاته ومنها الشرك الأصغر أو الشرك اليسير، فرجحان حسناته هو الذي بسببه دخل الجنة ونجا. وإلا لو تحقق هذا الشرك وكثر لربما رجح بحسنته فدخل النار، وهذا لا يعني أن تزول الحسنة لكن يرجح بها ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الحاصل أنه لا يغفر، وهذا الذي عليه أهل التحقيق شيخ الإسلام ذكره واستدل بالآية إن الله لا يغفر يشرك به، وقال هذه تعم الشرك كله، كبيره وصغيره، قليله وكثيره. وذكر هذا الشيخ بن قاسم في حاشيته، ومشايخ الدعوة فيما أعلم على هذا، ولم أعلم أحدا خالف في هذا اللهم إلا بعض المتأخرين وليس معهم دليل. هذه وجوه المقارنة فيما يشتركان فيه وفيما يفترقان به. يفترقان في خمسة أمور ويشتركان في أمرين. نعم. أرجو أن يكون هذا معلوما لأن كثير من الأخوة بمجرد ما يسمعون أن يقول الشرك الأصغر لا يغفر يظنون أنه يتفق مع الشرك أجري عليه حكم الشرك الأكبر، بينما أفرق بينه وبين الشرك الأكبر بخمسة أمور. نعم. أنه لا يخلد في النار، وأنه لا يحبط العمل، وأنه لا يخرج من الملة، وأنه لا يناقض أصل التوحيد. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله وقوله في الآية، يعني والذي وقع من آدم وحواء هو من الشرك الأصغر، هو من الشرك الأصغر، ونعلم قطعا أنهما تابا من هذا، أنهما تابا من هذا، لأن الأنبياء لا يقرهم الله، يحصل منهم ما يحصل ثم يعتب الله عليهم فيتوبون ويرجعون. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني كثير في القرآن الكريم، كثير في القرآن الكريم عتب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في المجلس كم؟ 70 مرة، ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، يعني في المجلس الواحد. والله عز وجل في محكم كتابه قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ف يعني ما نصادم القرآن يعني باعتقاد أو بعقدة استحكمت فينا من أثر الكلام. نحن نقول بعصمة الأنبياء فيما عصمهم الله به، لا شك في هذا. في البلاغ لا يمكن أن يبلغوا عن الله عز وجل خطأ في الرسالة، لا يقرهم الله على ذلك، وتقع منهم الذنوب، والله سبحانه وتعالى يبين لهم ويرجعون عنها. نعم، هذا هو التحقيق. وقوله في الآية أي المترجم بها، قوله تغشاها أي حواء أي وطئها عليهما السلام، أي وطئها عليهما السلام. قوله أو لا جعلن له أي لولدكما، وعليهما السلام تغليبا، وإلا هي ليست نبية، هي ليست نبية، يعني ليس في النساء نبيا، النبوة والرسالة خاصة بالرجال. نعم. قوله قرني أيل هو بالتثنية أو الإضافة، وأيل هو بالتثنية والإضافة، وأيل بفتح الهمزة وكسر المثنات التحتية المشددة، ذكر الأوعال، والمعنى أنه يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل فيخرج من بطنها فيشقه، كما قال فيخرج من بطنك فيشقه. قوله ولا أفعلن يخوفهما بغير ما ذكر، بغير ما ذكر، ما ذكر، ما ذكر ولا ما ذكر، أو ما ذكر هو، يخوفهما بغير ما ذكر ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك. قوله سمياه عبد الحارث، قال سعيد بن جبير كان اسمه في الملائكة الحارث، وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به، فإن هذا من باب كيد إبليس. وفي نسخة هو يظهر لي، والله أعلم، أنه لما يقول سمياه عبد الحارث أنهم إذا أطاعاه في التعبيد لغير الله كان يعني قد حصل على نوع من إشراكه، على نوع من إشراكه في الطاعة، طاعة الواجبة لله عز وجل، فإذا أطيع فقد أشركوه في الطاعة. ولهذا يقولون إن الشيطان يكون خلف الشمس، بحيث إذا يعني سجد لها وقع السجود له، ويتلبس الشيطان بالأصنام بحيث أنهم إذا دعيت أو عبدت أو كذا يكون في الظاهر تكون هذه العبادة له، وقد يكلمهم من الشجرة، يعني يكلمهم الشيطان من الشجرة كما حصل في تكليم الشيطان لعباد الأصنام من شجرة العزة ونحو ذلك، يعني كونه اسم الحارث أو كذا، لأن ورد في الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام، وأنه يسمى به الآدمي، فكيف يسمى الآدمي؟ على كل حال مسألة يعني. نعم، قال سعيد بن كان اسمه في الملائكة الحارث، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم، ويسمى أيضا عبد الله بمعنى أنه معبد لله كونا، بمعنى أنه عبد الله كونا، لكن ليس عبد الله اختيارا. نعم، ولهذا يعني بعض الناس اللي أسلموا ويشك في إسلامهم إذا أرادوا أن يتسموا باسم محمد أو الأسماء يعني الفقيه يمنعهم ويقول لا، ولكن اسمك عبد الله. يقال أن هذا حصل لفلبي لما أسلم، قال أريد أن أتسمى بمحمد، قال الملك عبد العزيز لا، يعني لست بهذا القدر، ولكن اسمك عبد الله. اي نعم. وفي نسخة فإن هذا باب من كيد إبليس. نعم، إذا عجز عن الآدمي أن يوقعه من باب كيد إبليس، وفي نسخة باب من كيد إبليس، كل بمعنى واحد. نعم، إذا عجز عن الآدمي أن يوقعه في المعصية الكبيرة قنع منه بالصغيرة، وأيضا فإنه يحصل له منهما طاعته كما أطاع أول مرة، كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خدعهما مرتين، قال زيد خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض. نعم، هذا مما يؤيد أن المعني هو آدم. والآية أيضا، الآية يعني فيها ما ينص على أنه آدم، لأنه هو الذي خلقت منه زوجه، والله امتن على بني آدم بأنه خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم ذكر يعني سبحانه وتعالى من قصتهما ما ذكر، وفيها فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهذا كأنه النص على آدم وزوجه حواء، بالإضافة إلى الحديث الصحيح الذي تقدم الكلام عليه بالأمس، وهو حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وصححه. ابن كثير يعني يقول نحن على رأي الحسن، رأى كأن الحسن يرى غير ما روى، والآخرون يقول الحجة في روايته لا برأيه، حجة في ما روى الحسن لا برأيه. أي نعم، على كل حال الثابت أن الحديث ثابت، وأمس قرأنا ما يتعلق به من تخريج الشيخ فريح عافاه الله، وتقرر لدينا في الأخير أن هذا الحديث صحيح، وأن نسبة القصة إلى آدم وحواء صحيحة لا مرية فيها، لكن هذا الشرك الذي وقع فيه ليس هو الشرك الأكبر، ليس هو الشرك المطلق. أي نعم. قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا إلى آخره، هذا والله أعلم من الامتحان، فإن الإنسان لا عزم له، وإن عاين ماذا عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله تعالى. فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه كما غلبت على الأبوين مرتين، مع ما وقع لهما قبل من التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهما، ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وكان ذلك شركا في التسمية وإن لم يقصد تعبيده. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم، وآدم من التوابين لا شك. قال في قصة في الله أن المسيح أتي بزانية فقال من لم يلابس خطيئة فليرجمها، فما رجمت. يعني كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون لا شك. نعم نعم، فسمياه عبد الحارث. نعم، قال وكان ذلك شركا في التسمية وإن لم يقصد تعبيده للشيطان، بل قصد به فيما ظن إما دفع شره عن حواء وإما الخوف على الولد من الموت. ولكن على كل حال مهما قصد هو شرك في الألفاظ، تعبيد لغير الله شرك في الألفاظ. ولهذا ناسى في الآية أن يقول ماذا قال في الآية، ماذا ختم الآية؟ ربنا عز وجل نزه نفسه عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون. يعني شرك في الألفاظ يدخل في مسمى الشرك حتى وإن لم يقصد، لو قصد أصبح شركا أكبر. نعم، لم يقصد تعبيده للشيطان بل قصد به فيما ظن إما دفع شره عن حواء وإما الخوف على الولد من الموت. نعم، وإلا في مقصدهما لا، يعني لم يشرك، أصل التوحيد معهما. نعم، أصل لا يعبدون الشيطان، ولكن حصل شرك في اللفظ، شرك الألفاظ، وهو الشرك الأصغر، يسمى شرك الأصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. أما صرف العبادة لغير الله أو صرف نوع منها لغير الله فهو شرك أكبر. ولا أقول هل تعتقد أو ما تعتقد، يعني مثلا لو أن أحدا طاف حول الكعبة لغير الله في الظاهر أنه طواف صحيح، لكن في الباطن شرك أكبر والله يحاسب عليه. ولو أن أحدا طاف حول القبر لله في الظاهر أنه شرك أكبر، لأن الطواف عبادة ولا يطاف، يعني يطاف لغير الله في الظاهر أنه يطوف لهذا القبر، لكن لو قال أنا أطوف لله يعني في نيتي، هذا أمر خفي، إن صدق فهو عند الله بدعة، فهو عند الله بدعة. ولهذا نقول إن الدعاء، دعاء الله عند القبور بدعة. ومعنى بدعة، البدعة يعني شجرة، البدعة الشرك الأكبر بدعة كبرى، والشرك الأصغر بدعة، والمعصية بدعة، يعني العمل التقرب إلى الله عز وجل بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة. ويقال للقاصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مبتدع، يعني لا يقال للمبتدع مثلا لعامل البدعة، وإن سميناها بدعة لا يقال مبتدع حتى يكون قاصدا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم أن هذه بدعة ففعلها فهو مبتدع، كمن علم التوحيد أنه التوحيد فتركه، أو علم الشرك أنه شرك ففعله، فهذا يجرى عليه حكمه. فالشرك الأصغر هو كل وسيلة أو ذريعة أو سبب يوصل إلى الشرك الأكبر، كالذبح بمكان، ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هو ذبح لله لكن حيث حصل بمكان يذبح فيه لغير الله أصبح وسيلة إلى أن يذبح لغير الله، فهو شرك أصغر. أما لو ذبح لغير الله فهو شرك أكبر. واضح الفرق؟ الذي يذبح لغير الله ما أقول له وش عقيدتك، أقول أذبح للبدوي خلاص يكفي، يكفي، ما أقولش عقيدتك، أو يسجد، يسجد للبدو، يسجد لغير الله، أقول له عقيدتك يكفي. نعم، لو بحيث لو سألته على لمن هذا الدعاء، تدعو من، تعبد من، تستغيث بمن، تستخير من، سيقول لك استخير السيد، استخير البدو، استخير، خلص، ما أقولش عقيدتك، ما أسأل وقل ما هي عقيدتك يكفي. نعم، هذا شرك أكبر. أخبره صح، إذا كان جاهلا أقيم عليه الحجة حتى يعني يقوم تقوم عليه الحجة ويعلم الدليل. فإذا علم الشرك، عرف الشرك ففعله، فهو مشرك. أي نعم، تقام عليه الحجة، يحكم عليه بالشرك. نعم. قال: كما روى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال: أتطيعيني ويسلم لك ولدك. أتطيعينني ولا تطيعيني؟ شوفك ما صححته، لأن في نسخة وفي نسخة. أيها أتطيعينني، نعم، أتطيعينني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحارث، فلم تفعل فولدت فمات، ثم حملت فقال: صادف القدر، محنة، ابتلاء. نعم، ثم حملت فقال، يعني مات بغير إذن الله، أبدا مات بإذن الله ليمتحنه، لكن وافق عند هذا. وقد يظن الضعيف، الإنسان الضعيف، أن هذا فعل الشيطان، أو أن ما توعد به هو أوقعه بقدرة استقلاله، وهو لا يمكن أبدا، يعني لا يفعل أحد بمشيئته وحده إلا الله، لا أحد يفعل بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. أما غير الله عز وجل فمشيئته مقيدة بمشيئة الله، إذا كانت له مشيئة فهي من الله، وهي مربوطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما أحد يفعل شيئا وحده بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فقال: أتطيعينني ويسلم لك ولدك، وإلا فإنه يكون بهيمة، فهيبها فأطاعاه. رواه ابن أبي حاتم. قال شيخ سليمان رحمه الله: قلت: وإسناده صحيح. أذكر قصة لحيلة يفعل، يعني كما يفعلها، لكن الحيل تختلف، حيلة قوية وحيلة ضعيفة، لكن أذكر الحيلة الضعيفة هذه لتقريب الفهم. شخص كان يعني يدعي المعرفة بالمولود ذكر أو أنثى، فتأتيه الحامل وعنده سجل يكتب اسمه ويكتب بجانبها أنها ستلد ذكرا، ثم يقول لها: أنت ستلدين أنثى. فإن وافق ما يقول صدقته ومضت، وإن خالف ما يقول أتت إليه تكذبه، قال: ماذا قلت لك؟ يفتح الدفتر ويقول: لا، أنا كتب ذكر ولكنك يعني وهمت. ثم تتوهم، هذا نفس الشيء، وافق القدر فحصل وهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يعني إذا ابتلي الإنسان ببلية فذهب إلى المقبرة واستشفى بترابها فزال عنه الألم، حصلت الفتنة، يعني تحصل عليه الفتنة، وهذا امتحان، يجب أن لا يغير هذا من عقيدة الإنسان بربه تبارك وتعالى، وأنه هو المنفرد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، هذا هو الأمر الثابت. وإذا حصل يعني بعض الأمور فلا تخدع. نعم. قال: ورواه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم أولادا فتعبدهم لله، وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت. فأتاها إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير ما تسميانه لعاش. فأتاها إبليس وآدم يعني وأتى آدم أي نعم فقال إنكما لو تسميانه بغير ما تسميانه لعاش. نعم. فولدت له رجلا فسمياه عبد الحارث ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. نعم. وخلق منها زوجها. هذا الوصف ينطبق على غير آدم في نص الحديث. نعم. نص الآية. نعم. رواه ابن مردويه. قوله شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته أي لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث. نعم. وهذا شرك أصغر، تعبيد لغير الله شرك في الألفاظ ليس شرك في العبادة. نعم. لأن الشرك في العبادة صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر، ليس شرك في العبادة. لو كان شرك في العبادة لأصبح شركا أكبر، ولكنه شرك في الألفاظ مثل حلف بغير الله، مثل ما شاء الله وشئت، مثل أي نعم، مثل الشرك في الألفاظ. نعم. أي لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث لا أنهما عبداه، فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. أي نعم، شرك الألفاظ يعني ما يتضمن أركان التعبد القلبي اللي هي الحب والرجاء والخوف، لكن يمكن خوف فيصبح ما ارتكبوه معصية، تدرج هذه المعصية إلى الشرك في الألفاظ، الشرك الأصغر، وقد تكون المعصية أصغر من هذا وتكون تحت المشيئة. أما إذا وصلت إلى أن تندرج تحت مسمى الشرك فنعم فيكون في حكمها حكم الشرك في عدم المغفرة، ولكن ليس حكمها حكم الشرك الأكبر في العبادة. نعم. قال بعضهم تفسير قتادة في هذه الآية بالطاعة لأن المراد بها على كلام كثير من المفسرين آدم وحواء عليهما السلام، فناسب تفسيرها بالطاعة. يعني يؤخذ من هذا أنه ليس كل طاعة لغير الله شركا، ليس كل طاعة لغير الله شركا، وكل شرك هو طاعة لغير الله، يعني بينهما عموم وخصوص. فإذا كانت طاعة مثل هذه فهي ليست شرك أكبر، لكنها يعني أصغر، لأنها شرك في الطاعة تفترق عن شرك العبادة لأنهما أطاع الشيطان. بعض الناس يقول من أطاع غير الله يعني في معصية الله عز وجل فهو مشرك، هذا خطأ. قد يطيعه في المعصية لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. نعم. قال فناسب تفسيرها بالطاعة لأنهما أطاع الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث، وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة، فيلزم على قول قتادة أن يعني هل كل طاعة عبادة؟ لا، ليس كل طاعة عبادة، فلا تفسر العبادة بالطاعة، لكن كل عبادة طاعة، وليس كل طاعة عبادة. نعم. قال وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة، فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة. والجواب أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير باللازم، فإن لازم العبادة أن يكون العابد مطيعا لمن عبده بها، فلذا فسرت بالطاعة. نعم. أو يقال هو من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم، أي لما كانت الطاعة ملزوما للعبادة والعبادة لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة، جاز تفسيرها بذلك وهو أصح. يعني كل عبادة طاعة، كل عبادة طاعة، وليس كل طاعة عبادة. نعم، ليس كل طاعة عبادة، هنا أطاعاه في التسمية وليس عبادة له خوفا منه أو دفع شر، وهذا يجري للإنسان دائما، يطيع مخوف بمعصية لكن لا يكون عابدا له ولا يكون مشركا، يكون عاصيا نعم لكن لا يكون مشركا، لأنه لم يطعه حبا ورجاء وخوفا، خوف السر، إنما طاعه خوفا، أطاعه خوفا أو أطاعه لغلبة شهوة كما يجري بين المتعاونين على المعصية، لغلبة الشهوة وغلبة الهوى. أي نعم، هذا لا يكون شركا لأنه لم تجتمع في أركان التعبد القلبي، ليس عبادة لغير الله. نعم، وبالجملة فلا إشكال، ولو بالجملة فلا إشكال في ذلك بحمد الله. نعم، فإن قلت قد سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة، قال الشيخ سليمان قلت راجع الكلام على حديث عدي يتضح الجواب. وش الجواب اللي نحفظه من خلاصة الجواب؟ يعني أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، والتحليل تحليل ما حرم الله معصية، تحليل ما حرم الله معصية، وتحريم ما أحل الله معصية. لما يقول هنا في المعصية فيها إجمال لا بد من تفصيله، طاعة الأحبار والرهبان في معصية التحليل والتحريم، وهذا يتصل بالاعتقاد، فعلت الحلال معتقدا حلة، اجتنبت الحرام معتقدا حرمته، فهؤلاء الأحبار والرهبان لما أحلوا ما حرم الله قالوا خلاص هذا حلال، لأن الرهبان أحلوه مع أن الله حرمه، فهم مثلهم سواء في تحليل ما حرم الله وبالعكس في تحريم ما أحل الله، إذا حرموا ما أحل الله فأطاعوهم، يعني أطاعوهم في اعتقاد ذلك وفعله، لا بمجرد المعصية، يعني أنهم قالوا افعلوا الحرام ففعلوا من غير اعتقاد أنه حلال، لا، يعني أطاعوهم في التحليل والتحريم، اعتقدوا حله واعتقدوا حرمته لمجرد تحليل الأحبار وتحريم الأحبار ولو خالف حكم الله، فمن هنا أصبحوا مشركين واتخذوهم أربابا. هذا خلاصة الجواب الذي ذكر الشيخ وذكره في فتح المجيد في فرق، يعني أرجو أن يكون واضحا. أحد عنده إشكال؟ هنا يبين حديث الأعرابي الذي شرحه. أربعين، أي فعلت الحلال معتقدا حلة، لما يقول حللت الحلال وحرمت الحرام قال أي فعلت الحلال معتقدا حلة وفعلت الحرام معتقدا حرمة، وفي النص أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون، قال أليس يحلون ما حرم الله فتطيعونه، يعني تطيعونه في هذا التحليل، ويحرمون ما أحل الله فتطيعونه، قال بلى، قال فتلك عبادته، يعني تذهبون مذهبهم في التحليل وفي التحريم، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نعم، قوله أشفق أي خاف أي آدم وحواء أن لا يكون إنسانا، قال أبو صالح أشفق أن يكون بهيمة، فقال لئن أتيتنا مثل بعض يعني الخوارج لما يفسر قوله تعالى وما يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، أن المعصية تعني المعصية الكبرى. أي نعم، قد لأن المعصية جنس يدخل فيها الكبرى ويدخل فيها الصغرى، وما استثني من المعاصي بنصوص يستثنى من هذا العموم. نفس الكلام هذا قال في معصية يعني يدخل فيها معصية اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب، أي أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم، يعني في اعتقاد الحل والحرمة، في اعتقاد ما فعلوه أنه يعني أنهم يقدرون يشرعون يحلون ما حرم الله فيتبعونهم. نعم. قال أبو صالح أشفق أن يكون بهيمة فقال لئن آتيتنا بشرا سويا، رواه ابن أبي حاتم. وفي هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم ذكره المصنف، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية وأن يجعلها من غير الجنس، فلا ينبغي للرجل أن يتسخط مما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يكرهون البنات، فالذي يكره البنات فيه جاهلية، لأن البنات هبة من الله عز وجل، فينبغي أن تشكر هذه النعمة ويشكر الله عليها. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه القسمة أربع، سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا، هذه الأولى، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، سبحانه وتعالى. نعم. قال بل يحمد الله الذي جعلها بشرية سوية. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا عن ذكوريته وأنوثيته، يعني هل هو سوي أو غير سوي. نعم. قوله وذكر، أي ذكر ابن أبي حاتم، فإنه روى ذلك عمن ذكر المصنف معناه عن الحسن وهو البصري رحمه الله. قوله وسعيد أي ابن جبير وغيرهما كالسدي وغيره وغيره. نعم. بعد أن ذكر يعني هذا الإشراك في الطاعة وبسبب التسمية والتعبيد لغير الله تبارك وتعالى، أعقبه بباب ترجم له بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب الذي بعده من كتاب التوحيد، فلعلنا نقضي بقية الوقت في عرض النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله، فنسمع من الأخ أسامة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. يدخلون فيها ما ليس منها، يلحدون الإلحاد إما بتسمية المخلوق باسم من أسماء الله، أو بتسمية يعني بإضافة صفة المخلوق أو اسمه إلى الله عز وجل. والله له الأسماء الحسنى، والحسنى هي التي لا يعتريها نقص في وجه من الوجوه، وضابطها أن تكون حسنى وأن تكون توقيفية، ورد بها النص صح بها النص من الوحي بقسمي القرآن والسنة. نعم. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الأسماء الحسنى كثيرة وشاملة، وما فيه مطلوب للمخلوق إلا ويناسبه من أسماء الله الحسنى ما يناسبه. فإذا أراد الرزق قال: يا رزاق ارزقني. إذا أراد الحفظ قال: يا حفيظ احفظني، أو اللهم نسألك حفظك. يعني ما فيه أي حاجة تعتري المخلوق إلا ويجد في الأسماء الحسنى ما يناسب حاجته فيدعو الله بها، يدعو الله باسم من أسمائه الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بسبب هذا الإلحاد أشركوا مع الله في دعائه. نعم. يخبر تعالى أن له أسماء وصفها بكونها حسنى أي حسان، وقد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها، كما يدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. وانفرد بذلك لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى، انفرد بالحسنى وانفرد بالكمال من الوصف لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى. نعم. فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يقوم غيرها مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة نقص. فله من صفات من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق والمشوق والشفوق والشفوق. نعم. وكذلك يعني الرفيق والشفيق والشفوق هذه أقل من يعني صفة الإحسان البر، أقل من البر، أقل من الرحيم، أقل من الودود. نعم. فلما يعني الله سبحانه وتعالى يسمي نفسه بالخبير بالعليم، العليم الخبير سبحانه وتعالى، يعني ما تسميه بأقل من هذا فتقول عاقل فقيه. أي نعم، بعضهم يقول مهندس الكون يتجاوز، لكن حتى إذا قلت الصانع فأيضا هذا ليس بالأسماء الحسنى، بل يعني الاقتصار على ما ورد لأنه أكمل، فقلت قديم فأكمل منها الأول، لأن الأول أكمل من لفظة القديم، ولهذا احتاج من يصفه بالقديم أن يقول قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وأكمل منها لفظان أقل في المبنى وأشمل في المعنى، الأول والآخر. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. على كل حال يعني له من الأسماء الحسنى أحسنها وأكملها، فهو البر الرحيم الودود، هذه أعلى من الرفيق والشفيق والشفوق. نعم. وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. أي نعم. وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الصانع الفاعل المشكل. نعم. والعفو الغفور دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسمائه وكذلك في نسخة وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنها ولا يقوم غيره مقامه فأسماؤه أحسن الأسماء. هذا السائل يقول: هل إقامة الحجة هي مجرد العلم أم هي أن يفهم الحجة؟ أنا أريد أن نستعين أنا وإياكم على فهم السؤال، يعني أعيد السؤال مرة أخرى وافهموا معي: هل إقامة الحجة هي مجرد العلم؟ مش الفرق بين العلم والفهم؟ يعني الأخ ما هو يعني ما ضبط سؤاله. هل إقامة الحجة هي مجرد العلم؟ نعم، إذا علم فقد فهم، مش الفرق بين الفهم؟ لكن هذا استجاب وهذا لم يستجب، هذا علم ولم يستجب، زاغ فزاغ الله قلبه، وهذا علم فاستجاب. فنحن لا نشترط، يعني لأنه لما علم واستجاب فقه، فأبو بكر فقهه وعلمه وعمر فقهه وعلمه بعد استجابته ليس فقه بجهل، لكن كلاهما علم أن هذا حق. أبو جهل علم وعلمه يخرج عن الفهم؟ لا، فهم، هو علم مرادف لفهم لفهمه، فعلم أن محمدا صادقا، وعلم أن هذا الكلام كلام يعني كلام، وأن ما هم عليه أنه خطأ، وينذرهم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فهموا أن المراد أن يخلعوا تعلقهم بغير الله عز وجل، لا مجرد القول، لا مجرد القول. فقامت عليه الحجة بهذا. أخي، قامت الحجة هي العلم. من علم التوحيد فتركه فهو كافر، من علم الشرك ففعل فهو مشرك، علم الشرك أنه شرك وقام الدليل عليه أنه شرك، سواء فقه، لأنه لن يفقه الفقه الذي ينشرح له صدره إلا بعد الاستجابة. أما أن يعلم ولا يستجيب هذا مستكبر، سيمنعه كبره أو حميته التي مثل الحمية التي منعت أبي طالب، أو كبره، أي نعم، سيمنعه ذلك عن الاستجابة وسيصده عن الفقه، لأنه لو اتقى الله واستجاب لا يعني علمه لعلم، أي نعم، من العلم ما لم يكن، من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. يعني الأخ ما هو محرر السؤال ولا هو. والسؤال الثاني مثله حوله، نعم، يقول: ماذا يعني قول الله تبارك على لسان قومه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول؟ ما نفقه كثيرا مما تقول، لكن بعض ما يقول فقه وقامت به الحجة عليهم. طبعا قامت الحجة إذا فهموا، يعني الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يكتفي بأن كون الرجل يفهم أن هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام لا يشك فيه، وأن خلافه دين أبي جهل دين المشركين، يكفيها في إقامة الحجة. لكن الرجل أعجمي لا يدري ما يقول، هذا شيء آخر. لكن الرجل الذي يفهم النفي والإثبات، يفهم يعني الفرق بين الخبر والطلب، خلاص، الله أخبرك بأنه لا إله إلا هو، قامت عليك الحج. أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق بأنه رسول الله، وأنه أتى بلا إله إلا الله، خلاص قامت الحجة. هنا كونك مثلا يعني ما شرح يعني لبقية، أو أنه يبقى عليك إشكالات ما تزيله، هذا تفريط، لا يعذر الإنسان بالجهل الذي كان بسبب التفريط أو الإعراض. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله على وجهه في جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني أن هذا اليهودي إذا سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو النصراني سمع بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيلزمه أن يؤمن، وإذا كانت لديه إشكالات يلزمه أن يبحث ويلزمه أن يستوثق، وإلا فهو معرض لا يعذر بجهله الذي نشأ بسبب إعراضه. أي نعم. أو مفرط بما لا يسعه جهله. هذا يسأل عن سؤال فقهي، يقول امرأة حاضت قبل الإحرام للعمرة، هل بعد الإحرام لها طواف بالحرم؟ لا، لا تطوف وهي حائض. سعي بين الصفا والمروة أيضا لا تسعى إلا بعد الطواف. وإذا كان الجواب على كل حال لا تسعى، جواب بلا، الحائض لا تطوف ولا تسعى، تبقى حتى تطهر. تفريعات أسئلة ما شاء الله، لو كان يعني يضع أسئلة الاختبار لا. وإذا كان ليس لها طواف وهي محيض، كثير الكلام. الخلاصة أنها لا تطوف حتى تطهر، هي لها أن تحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت طافت. أي نعم. قال هل الملتزم في الطواف فرض أم غير واجب؟ يعني يقصد الإمساك بما بين الباب والحجر يلتزمه، فهذا يعني ليس فرضا ولا واجبا، ويعني قد يكون من المستحب لكن ليس لازما. إذا كان يعني التزم وبين ما بين الباب ودعا الله سبحانه وتعالى، لعل هذا الموطن يعني يكون من مواطن من أماكن القريبة من إجابة الدعاء، والله أعلم. كما ذكره بعض أهل العلم وأنا لا أعلم له دليلا ثابتا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.